بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم هو يوم السبت الموافق للحادي عشر من شهر شوال لعام 45 و400 وألف، وفيه إن شاء الله تعالى سنشرع كما أعلن لكم في دراسة سلسلة في العقيدة، بدءا بكتاب لمعة الاعتقاد. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة أن طالب العلم بحاجة ماسة إلى أن يهتم بدراسة ما يحتاج إليه في أمر العقيدة وفي غيرها، فأحث نفسي وإخواني أولا على الاجتهاد وبذل الجهد في طلب العلم وعدم التكاسل، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى قبل ذلك، فإن العمر يمضي سريعا ونحن محاسبون على أوقاتنا وعلى الصحة التي أعطانا الله عز وجل. فإذا فرط طالب العلم في وقته وفي صحته وصرفها في الغفلة أو اللهو أو اللعب أو عند الجوال بما لا فائدة فيه، فسيندم غاية الندم، يندم في الدنيا وفي الآخرة. وعلم العقيدة من أهم العلوم التي لا ينبغي أن يغفل عنها طالب العلم، كما سيأتي إن شاء الله معنا في أهمية دراسة العقيدة بعد قليل. ولكن قبل هذا، معنى العقيدة هي حكم الذهن الجازم، يعني الحكم الذي يجزم به الذهن يسمى عقيدة. الحكم الذي يجزم به الذهن يسمى عقيدة. سمي عقيدة لأنه يعقد عليه في القلب، والعقد هو الربط، العقد هو الربط. فكأنك ربطت على هذا الشيء، على هذا الحكم في قلبك، بحيث لا يتفلت ولا يخرج من القلب ومن الذهن. فإذا العقيدة ما يجزم به الإنسان من الأحكام. وعلى هذا فمن الغلط المشهور كما قد نبهنا عليه في دروس ماضية، أن يقال أنا أعتقد كذا بمعنى أظن، يعني في الاستعمال العامي عندنا تجده يقول أنا أعتقد أنه كذا وكذا، ويقصد بأعتقد أظن. لا، الاعتقاد شيء تجزم به، وأما ما لا تجزم به فهذا الذي يكون ظنا شكا وهما. فإذا العقيدة الأحكام التي لا تقبل الشك في القلب، وقد تكون صحيحة وقد تكون باطلة. ولهذا يقولون العقيدة الصحيحة ويقولون العقيدة الباطلة، يقولون عقيدة أهل السنة ويقولون عقيدة الفرق المخالفة، ويقولون عقيدة اليهود، عقيدة النصارى، عقيدة المجوس. كل ما حكم به الذهن بجزم فهو عقيدة، فإن وافق الحق فهو عقيدة صحيحة، وإلا كان عقيدة باطلة. ولكن قد تجد إطلاق اسم العقيدة هكذا بدون تقييد بالصحيحة، باعتبار أن أل هذه للعهد، فيقولون مثلا كتب العقيدة، لا يريدون أي عقيدة، يريدون العقيدة الصحيحة، فتكون أل هذه للعهد، يعني العقيدة التي قد عهد صحتها أو عهدت صحتها. فهذا معنى العقيدة. وعلى هذا فمن حيث اللغة، الأشياء التي تتعلق بأمور الدنيا مما تجزم به من الأحكام سمى عقيدة من حيث اللغة. أنتم معي؟ أشياء تجزم بها في أمور الدنيا في أي أمر، يعني مثلا وجودي أمامك الآن، أنت تعتقده، انتبه، إيش معنى تعتقده؟ عندك مروة، تعتقد وجودي أمامك، يعني يسمى عقيدة أو لا؟ من حيث اللغة يسمى عقيدة هذا الكلام. إذن معنى هذا أنك يصلح أن تستعمل هذا اللفظ من حيث اللغة في غير الأمور العلمية المتعلقة بالله واليوم الآخر والملائكة ونحو ذلك، لكن في الشرع أو في اصطلاح أهل العلم أطلقوا لفظ العقيدة على مباحث معينة، وغالب هذه المباحث هي ما جاء في حديث جبريل في أركان الإيمان. يعني غالب مباحث العقيدة هي تدرس أركان الإيمان، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذه هي المباحث التي تدرس في كتب العقيدة أصالة. ودخل فيها أشياء أخرى كالعقيدة في الصحابة رضي الله عنهم وفي آل البيت والموقف من الفتن التي حصلت بين الصحابة، كذلك الرد على المخالفين وبيان شبهاتهم دخلت في كتب العقيدة، وهكذا أيضا ما يتعلق بالإمامة، الإمامة الكبرى، أعني أحكام الإمارة وتولية الحكام، ما هي الطرق الصحيحة والموقف من الحاكم في الخروج عليه وعدم الخروج عليه ونحو هذا، دخلت هذه في كتب العقيدة أيضا. إذن فالأصل أن مباحث العقيدة تدور حول أركان الإيمان الستة، ولكن دخل فيها أيضا أشياء أخرى، فمنهم من يجعل ما يدخل فيها غير أركان الإيمان ثلاثة أمور: ما يتعلق بالصحابة والقرابة، وما يتعلق بالإمامة والحكم، وكذلك أيضا الأخلاق والمعاملات، فهي من متممات العقيدة. ولهذا في أواخر الواسطية ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طريقة أهل السنة في الأخلاق والمعاملات، وإن شاء الله سيمر معنا دراسة الواسطية بعد كتاب اللمعة، ويأتي بيان وجه إدخال الأخلاق والمعاملات بين المؤمنين في قضايا العقيدة. فهذه ثلاثة أمور إلى جانب أركان الإيمان، واضح؟ إذن هي أربع أشياء في الجملة التي تدخل في العقيدة أو تدخل في كتب العقيدة. من يعيدها؟ نعم، أركان الإيمان الستة معروفة، خلاص. طيب هذا واحد، وبعدها نعم قضية التعامل مع الصحابة والقرابة، أو ما نعتقده في الصحابة والقرابة ومتعلقات ذلك، متعلقات ذلك، هذا الثاني. والثالث كما ذكرت الحكم والإمارة، أحكام الإمامة. لا يريدون الإمامة الإمامة في الصلاة، يريدون إمامة الناس بمعنى الإمارة وما يتعلق بها، هذا الثالث. والرابع قلنا متممات العقيدة، وهي الأخلاق والمعاملات. ومنهم من يبسط إلى أكثر من ذلك، يبسطها، لكن هذا في الجملة. طيب هذه العقيدة مرة أن مما يدخل فيها الإيمان بالله، والإيمان بالله هو الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ربوبيته وألوهيته وأسماؤه وصفاته هذه التي سميت أنواع التوحيد. وعلى هذا فأيهما أعم، التوحيد أم العقيدة؟ ها، العقيدة أعم، لأنها تشمل الكلام في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتشمل غير ذلك من أركان الإيمان وما تقدم معنا قبل قليل. إذن فالعقيدة أعم من التوحيد، وقد يترادفان في الإطلاق. قد يطلق بعض أهل العلم على كتاب من كتب التوحيد كتاب عقيدة، ويطلق على كتاب من كتب العقيدة كتاب توحيد، فيترادفان في الإطلاق. وإلا فالأصل أن العقيدة أعم من التوحيد. طيب لدراسة العقيدة أهمية بالغة وثمرات جليلة يجتنيها المسلم وطالب العلم، من ذلك مما يبين أهمية دراسة العقيدة أنها تتحدث عن أهم أمور الدين كما تقدم، تتحدث عن الله وعن ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والملحقات التي تقدمت معنا، فلا شك أن هذه هي أهم أمور الدين. فإذا علم العقيدة من أهم العلوم على الإطلاق، فلا ينبغي إغفاله أو التساهل فيه. ثانيا أنها من أعظم ما يدخل في الغاية العظمى التي خلقنا لأجلها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. فعبادة الله اسم عام تدخل فيه أمور العقيدة وغير ذلك، لكن العقيدة هي أهم ما يدخل في هذه الغاية التي خلقنا لأجلها. ولا يخفى عليكم أن من السلف من فسر العبادة ببعض أفرادها كالتوحيد، قال إلا ليعبدون، قال ليوحدون، كابن عباس رضي الله عنهما، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ليوحدون. هذا ليس معناه أن العبادة هي التوحيد فحسب، وإنما المراد بيان أهم ما في العبادة وهو التوحيد، وبيان أن العبادة إذا لم تكن مع التوحيد لم تنفع، لم تنفع صاحبها. ثالثا الإيمان شرط لصحة الأعمال وقبولها عند الله سبحانه وتعالى، فلا يقبل عمل عبد إلا إذا كان مؤمنا بالله جل شأنه، وإذا لم يكن العمل مع إيمان فهو حابط وباطل لا يقبله الله عز وجل. ولهذا قال الله سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فعلق هذا الجزاء فلنحيينه حياة طيبة الآية على وجود الإيمان، قال وهو مؤمن أي والحال أنه مؤمن. وقال الله سبحانه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، فعلق أيضا الشكر لهم على كونهم مؤمنين به. وقال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فجعل المانع من قبول نفقاتهم عدم إيمانهم وهو الكفر. وقال الله عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إلى غير ذلك من الآيات. فإذن الإيمان شرط لصحة الأعمال وقبولها، وعدم الإيمان سبب لفساد الأعمال وعدم قبولها عند الله سبحانه، فدل ذلك على أهمية دراسة العقيدة. وأيضا فالعقيدة الصحيحة تخلص صاحبها من الخيالات والأوهام والشبهات والخرافات، هذا من أعظم ما يستفيده دارس العقيدة الصحيحة. فإن أصحاب العقائد الباطلة يعلقون قلوب أصحابهم بالخيالات والأوهام والخرافات والخزعبلات، كما تجد مثلا عند الصوفية والرافضة وأمثال هؤلاء فضلا عن اليهود والنصارى والمجوس، فيتعلق هؤلاء بالأموات مثلا، هذه خيالات، ماذا سينفع ميت لم يستطع أن يدفع عن نفسه الموت، فماذا سينفعه؟ يتعلق له بالأوهام، وتجدهم عندهم خوف من الأولياء أن يصيبوهم بضر، بل يخافون من المجانين أن يكون لهم تصرف في الكون. أوهام كثيرة وخرافات تمر معك في خلال دراستك لكتب العقيدة عند أن يبين أهل العلم حال أولئك الضلال والمنحرفين، لكن العقيدة الصحيحة تجعلك تتعلق بالله وحده، ولا تأخذ ما تعتقده إلا عنه سبحانه وتعالى، فيتحرر عقلك من كل خرافة ومن كل وهم ومن كل هذه الخزعبلات التي تضر بالعقل وتؤثر على الإنسان في أمر دينه وأمر دنياه أيضا. وكذلك أيضا العقيدة الصحيحة تمنح صاحبها عقلا سليما، لأنه مبني على قناعات مبنية على براهين. ولهذا فإن من مميزات عقيدة أهل السنة أنهم لا يأخذون عقيدتهم إلا من الكتاب والسنة والإجماع، هذا الأصل. ما عدا هذا وإن دخل يعني بعض المسائل المختلف فيها قد تدخل في مسائل العقيدة، لكن أصول عقيدتك لا تبنيها إلا على الكتاب والسنة والإجماع، وسيأتي معنا بيان ذلك إن شاء الله في دراسة الواسطية. فهذا يجعل عقلك راسخا لأنه مبني على أسس صحيحة. لماذا اعتقدت كذا؟ لأن الله قال كذا. ما الدليل على المسألة الفلانية؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، أجمع المسلمون على كذا، أمور راسخة، فتمنح العقل الرسوخ والثبات، وهذا ينفع العبد حتى في دنيا فضلا عن دينه. وأيضا فإن العقيدة الصحيحة تنمي الإيمان في القلب، وهذا من أعظم الثمرات أيها الإخوة التي ينبغي لنا أن ننتبه لها، لأن كثيرا من طلبة العلم يدرس العقيدة فقط ليعرف ما الصواب وما الخطأ، أو ليعرف هل هؤلاء الناس على عقيدة صحيحة أو على عقيدة خاطئة، دون أن يكون للعقيدة أثر على قلبه. هذا من الخطأ. العقيدة تدرس أولا لأجلنا لا لأجل الحكم على الآخرين. العقيدة أولا تدرس لأجلنا نحن، لأجل قلوبنا، لننمي الإيمان في قلوبنا. فمن الخلل أن تكون دراسة العقيدة جافة، ليس فيها أمور مسلكية، ليس فيها تنبيه على مواطن زيادة الإيمان واليقين في القلب. يعني الإيمان بربوبية الله، لا تقل هذا شيء واضح وحتى الكفار كانوا مقرين بتوحيد الربوبية وتمضي عند دراسة كتب العقيدة. لا، الإيمان بربوبية الله ينمي في قلبك اليقين بأفعال الله، فلا يمكن أن يعتمد القلب على غير الله إذا قوي فيه توحيد الربوبية، لا يمكن. إذا آمن الشخص أن الرزاق هو الله وحده، وهذا من أفراد الربوبية ومن أفراد الأسماء والصفات أيضا، إذا آمن أن الرزاق هو الله وحده، كيف يتعلق بالمخلوقين؟ كيف يتعلق بالأسباب وينسى ربه عز وجل؟ لا شك أنه ما يحصل الخلل في أعمال القلوب من التوكل والإنابة والخشية والخوف والرغبة والرهبة وغير ذلك إلا بخلل في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وإلا فلو قويت هذه الأمور في القلب فتكون مرسخة لهذه المعاني العظيمة في القلب. ومن أعظم من ينبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وابن رجب، ولهذا تجدهم هم إذا طرقوا هذه المباحث بيّنوا أثرها على إيمان العبد. إذا طرقوا مباحث العقيدة من أسماء الله وصفات الله وهكذا مباحث القضاء والقدر واليوم الآخر، بيّنوا مسالكها إلى القلوب كيف تؤثر. فيا أيها الإخوة، من أعظم الخلل الحاصل كثيرا للأسف عند دراستنا للعقيدة أن نجعلها أشياء جافة، نعتقد في الله كذا، نعتقد في النبي عليه الصلاة والسلام كذا، نعتقد في القضاء والقدر كذا، ثم لا يكون لهذا أثر. يعني لو تأملنا فقط في مباحث الإيمان بالقدر، هذه وحدها كفيلة بأن تملأ القلب بمعاني عظيمة من المعاني الإيمانية. الإيمان بالقدر يقوي التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن العبد يعلم أن الأمور كلها بيد الله، فليش يعتمد على غيره؟ ليش يتوكل على غيره؟ تقوي الإخلاص، لأنه يعلم أن الذي ينفع ويضر وأن القدر كله بيد الله، إذن لماذا يرائي الناس؟ تبعد عن القلوب عن القلب الحسد، لأنه كيف يحسد الآخرين وهو يعلم أن الذي أعطاهم هذا هو الله، كل شيء بقدر. فإذا شوف كيف دخلت حتى في هذه الأخلاق، في قضية الحسد والبغض والغل والكراهية، وهي مسألة عقيدة، الإيمان بالقضاء والقدر. الشاهد أن من أعظم ثمرات دراسة العقيدة ومما يبين أهميتها أنها تزيد في القلب الإيمان والمعاني المسلكية التي تقوي القلب. وهكذا أيضا فإن من ثمرات دراسة العقيدة أنها تضبط سلوك الإنسان وتعامله مع الله ومع عباد الله. إذا كان العبد يمشي على عقيدة صحيحة انضبطت سلوكياته مع ربه ومع الناس. من العقيدة الصحيحة مثلا الإيمان بصفات الله والتي منها السمع والبصر، فإذا آمن الإنسان بهذه العقيدة أن الله يسمع ويرى، هذا سيضبط له سلوكه، لا يقول إلا ما يرضي الله، لا يقول إلا حيث يحب أن يراه الله سبحانه وتعالى، يبتعد عن كل ما يغضب الله من الأقوال والأعمال، لأنه يعلم أن الله يسمع ويرى. لكن من اختلت عنده هذه الأشياء اختل عنده تعامل مع الله. وهكذا أيضا التعامل مع الناس، الذي يتعامل مع الناس وهو يعلم أن الله عز وجل متصف بالأسماء والصفات، وأن هناك يوما آخر وهو يوم القيامة سيحاسب فيه على كل صغير وكبير، انضبط سلوكه مع الناس فكان صادقا أمينا مبتعدا عن الغش والخيانة والكذب والظلم والتعدي والبغي وغير ذلك. لكن إذا اختلت العقيدة حصل الخلل، وقد دلت آيات كثيرة على هذا المعنى، أن العقيدة تضبط السلوك، وأن فساد العقيدة يكون فسادا في السلوك والأعمال. قال الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني ليش فعل هذا؟ هو الحديث عن أبي جهل في سورة العلق، لما حاول إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام ومنعه من الصلاة، قال الله: ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني لو كان عنده العقيدة الصحيحة هذه لما فعل هذا. وقال الله سبحانه: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ما ظنهم هذا؟ ما ظنهم هذا؟ أحسن. قال: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإذا انظر كيف كانت هذه العقيدة الخاطئة في صفات الله سببا لفساد أعمالهم، حتى شهدت عليهم جلودهم وأسماعهم وأبصارهم. وقال الله سبحانه وتعالى: كلا بل لا يخافون الآخرة. يعني السبب فيما تقدم من بيان أحوالهم، وأنهم كانوا يخوضون مع الخائضين يكذبون بيوم الدين، ولم يكونوا من المصلين، ولا كانوا يطعمون المسكين، وكانوا ينفرون من المواعظ. قال: كلا بل لا يخافون الآخرة. طيب، قضية الآخرة من مسائل العقيدة، فلو خافوا الآخرة لصلحت أعمالهم وعقيدتهم أيضا. وقال الله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ من هم؟ من هم؟ المطففون. فالذين كانوا إذا اكتالوا على الناس استوفوا، وإذا كالوهم أو وزنوهم أخسروا في الموازين. فقال الله: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني لو ثبتت في قلوبهم هذه العقيدة الصحيحة لمنعتهم من هذا الخلق السيء، وهو التطفيف في المكيال والميزان. وقال الله عز وجل عن أهل الكتاب: ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما هذا العمل الذي بسبب قولهم ليس علينا في الأميين سبيل وقعوا فيه؟ ما هو؟ ها؟ لا، في الآية نفسها. نعم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، هذا صنف. ثم قال: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي ملحا. قائما هنا أي معناها ملحا، إلا ما دمت ملحا عليه. بعده هات. فهنا سيضطر أنه يعطيك. ليش يعني وقعوا في الخيانة؟ ومنهم من إن تأمنه طيب بدينار لا يؤديه إليك، إذن وقع في الخيانة. فهذا السلوك السيء ما السبب فيه؟ ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. يعني ليس علينا حرج في أخذ أموال العرب، أميين يعني العرب. فإذن وقعوا في الخيانة بسبب عقيدة فاسدة: ليس علينا في الأميين سبيل. فكانت العقيدة الباطلة سببا في السلوك السيء. وقال الله: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وقال الله: سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هذا خلل في القدر، في مسائل القدر، أوقعهم في هذا الافتراء على الله سبحانه وتعالى. والأدلة كثيرة في كتاب الله تدل على أن فساد العقيدة سبب لفساد السلوك والأخلاق والأعمال، والله المستعان. ومن فوائد دراسة العقيدة أيضا أنك بتعلمها تستطيع الرد على شبهات المبطلين والقيام في وجوههم، فتكون من حماة ديننا. وما أكثر أهل الباطل في هذا الزمان الذين يفسدون على الناس عقيدتهم، ونحن بحاجة ماسة إلى التضلع في علم العقيدة أيها الإخوة. الحقيقة أن هناك نقصا كبيرا في تعلم العقيدة وفي التضلع فيها ورد شبهاتها. فتجد بعض طلبة العلم له 10 سنين ربما أو أكثر، ثم إذا جاءت شبهة من شبهات أهل الباطل أيا كانوا احتار وذهب يسأل، وحق له أن يسأل، وهذا هو المطلوب فعلا. لكن أين أنت طوال هذه السنين؟ ما عرفت أن ترد هذه الشبهة. فينبغي أن يعتنى بالعقيدة من أول ما يعتنى. وكثيرا ما أقول لإخواني حفظهم الله، صار أهل الباطل هذه الأيام يعتمدون على الشبهات أكثر من اعتمادهم على غيرها من الأسباب لإفساد الناس، وشبهات مأخوذة من الكتاب والسنة وكلام أهل السنة. يعني مثلا كان الصوفية في الزمان الماضي شبهاتهم كثيرا ما تدور حول أحاديث موضوعة، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور مثلا، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، لو اعتقد أحدكم في حجر لنفع يقولون قال النبي عليه الصلاة والسلام. أهل العلم بكل سهولة يقول هذا حديث موضوع، هذا حديث باطل، فالطالب من أول الأمر يعرف هذا. الآن يعني توجه الصوفية وبقوة إلى أخذ شبهاتهم من الآيات، من الأحاديث الصحيحة، من كتب أهل السنة، فيقول له قال شيخ الإسلام كذا وكذا، يأتي بكلام من كلام شيخ الإسلام وهي شبهة تحتاج إلى حل فقط، قال ابن القيم، قال ابن كثير، ويأتيك بآية مثلا، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. إذن يدعى الرسول عليه الصلاة والسلام، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فيأتي بمثل هذه الشبهات. فطالب العلم بحاجة إلى أن يتضلع في علم العقيدة لمعرفة هذا. كان الرافضة يأتون بشبهاتهم من كتبهم، من الكافي للكليني ومجالس الأنوار للنعماني وغير هذه الكتب المفضوحة. الآن شبهاتهم من كتب أهل السنة، يقول لك في البداية والنهاية لابن كثير كذا، في تاريخ ابن عساكر، في ويأتي يعني كلام من هذه الكتب، بل ربما من منهاج السنة الذي هو رد عليهم، الذي هو رد عليهم لشيخ الإسلام رحمه الله، فيقول لك فيه كذا وكذا، شبهة تحتاج إلى حل، وحلها بدراسة العقيدة الصحيحة والتدرج في ذلك. ولا شك أنه ليس المطلوب من طالب العلم أنه في أول الأمر يعرف هذه الشبهات ويبقى مشغولا بها، لا، فالتأسيس الصحيح أن يبدأ بمعرفة العقيدة الصحيحة ثم بعد ذلك يدخل في قضية الشبهات ونقضها والتوفيق من الله. هذا شيء مما يبين أهمية دراسة العقيدة كمقدمة لهذا الكتاب. وغدا إن شاء الله سنأخذ ترجمة يسيرة للموفق ابن قدامة رحمه الله ثم ندخل في الكتاب. نكتفي بهذا وإلى هنا.